ما معنى قوله تعالى في سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ أي ولنبلونكم أيها المؤمنون بما شئنا من البلايا حتى نظهر للخلق من يجاهد في سبيل الله ويصبر على المشقات من غيرهم، كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو شيبة بقوله تعالى في سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليظهر لعباده من هو الخبيث ومن هو الطيب.